إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم النجم محمود حميدة في رائعة عميد الأدب العربي طه حسين، ما وراء النهر. بطولة عايدة رياض، أحمد حلاوة، محمود زكي، محمد عبد الجواد، فكري صادق، الفنان القدير محمود الحديني. والنجوم الشباب هاني عبد الحي، أمل عبد الله، معوض إسماعيل، نادر نور الدين، محمد الشربيني، وخالد عبد السلام. الهندسة الصوتية محمود صبري. مصحح اللهجة علي عطية. موسيقى ماجد عرابي. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي. نقتل الأمير؟ أنت اتهبلت يا عمدة. نقتل الأمير ونروح في داهية؟ شوف، المفروض إن احنا مع الأمير والمطاريد كمان معاه. اللي حيشيل القتيل هم شوية العيال الهربانين. طب وبعدين يا عمدة؟ البلد حتبقى بتاعتنا، أنا وأنت. أنا النص وأنت النص. هنقسمها نصين يعني. طب يا عبدايم، والقصر مين اللي هياخد القصر؟ انت طبعا. اصل انا بحب البيت اللي انا قاعد فيه ده. يا شيخ الغفر، ده انت لو لقيت قبر يلمك يبقى كويس. قلت ايه؟ انا هاخد معايا 4 غفر واطلع اشوف النظام والظبط والربط في الناحية القبلية. وانا هفتش على الناحية البحرية. فين الغفر اللي هيروحوا معاك؟ ملوش لزوم. هو في حد اصلا يقدر يروح الناحية البحرية؟ خلي بالك، احنا مش عارفين العيال الهربانة دي مستخبية فين. حاضر سموك. مش معقول والله، زي ما بقول لكم كده، العمدة وشيخ الغفر اتفقوا يقتلوا الأمير. طب ليه؟ عشان يستولوا هم على البلد باللي فيها. أحسن سيبوهم يخلصوا على بعض. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منها سالمين يا رب. أمال إحنا لازمتنا إيه؟ نسيب الناس تموت في بعض؟ نسيب الخيانة والشر؟ نسيبهم ياخدوا البلد ويقسموها نصين؟ طب كان ليه كل اللي عملناه من الأول؟ قصدك ايه؟ قصدي كلنا عارفينه. الأمير مش وحش، الأمير طيب، الوحشين هم الناس اللي حواليه. هو اللي اختارهم. هو اختار ناس منينا، من أهل البلد، لكن للأسف طلعوا خونة وطمعوا فينا، وهم اللي خلوك ده. والسلاح اللي كنا عنجيبه كان عشان نعلمهم الأدب وبس، ونخلص منهم من غير قتل. هتعمل ايه يعني؟ انت دلوقتي فار مستخبي في جحر، لو طلعت راسك هتتفحص. لا لازم. ايه سكت ليه؟ سامعين اللي انا سامعه ده؟ ده صوت حصان جاي على هنيه. يا ترى مين هو؟ مين اللي بيركب حصان في البلد كلها؟ يا الامير رؤوف يا الامير نعيم، واحد منهم ربنا بعته لينا. بس ده مش لازم يعرف مكاننا، هيخليهم يقبضوا علينا. لازم نتكلم معاه. يبقى احنا اللي لازم نقبض عليه. همه، هنعمل له خيه يوقع فيها. بقول لك اصبر اصبر، اكيد هيمر من هنه دلوق. بقينا على اخر الزمن لابدين في الطريق زي قطاع الطرق. عمرت البندقازين؟ ايوه عمرتها. لازم تصيبه من اول طلقه، ما عاوزهوش يهرب او يتصاب، فاهم؟ زي النهارده من 30 سنة كنت هنا مع والدي الامير، نفس الاحداث بتتكرر، نفس الناس، نفس المطالب، العدل، الحرية. لكن الحرية من وجهة نظر مين؟ أبو سبحة ولا عبد الدايم ولا شيخ الغفر ولا البشكاتب ولا الأمير؟ ولا وجهة نظرهم هم؟ العزبة وهي فاضية وحشة قوي. يبقى المهم وجهة نظر الناس اللي هم العزبة. بس راضيهم كلهم ازاي؟ اهو قرب قوي، استعدوا. يا ترى كانوا عاوزين السلاح فيه؟ راحوا فين؟ معقول 20 واحد يعملوا في البلد كده؟ ده حتى ازيك يا امير نعيم؟ ايه ده بتعملوا ايه؟ انتوا هربانين هنا؟ لا لا اهدى خالص. امال ما تخافش ما تخافش، مش هنأذيك مش هنأذيك يا امير يا صغير. انتوا عاوزين ايه؟ انت اللي عاوز ايه؟ جاي ورانا هنا ليه؟ ولا بتتمشى؟ اتقدم والا حدوسك بحصاني. حصانك مش هيرضى، اصل ياما شلت سباخ ووكلته، واكيد حافظ الجميل مش زيك. احنا مش عاوزين نزيد، احنا عارفين انك طيب، مش انت السبب. مين السبب؟ سعيد الواد عيد معاك وهو كمان؟ ايوه، اصله مظلوم زينا. عاوزك تسمع اللي عيد هيقوله لك ويحكي لك عليه وتحكم عقلك. ها تحكم ايه عقلك؟ ايوه كده، الحمد لله كل الذهب والفضه والفلوس اتحملت على الجمالين دي. لا يمكن اسيبهم ياخدوا فلوسي وذهبي تاني. من الفجريه اخدهم وامشي من هنا، ارض الله واسعه، لازم امشي قبل ما تخرب. شكلها كده هتخرب. إن شاء الله حتعمر. إزاي بس؟ الأحوال ما تطمنش خالص. والعيال يا ترى العيال راحت فين؟ أحمد واللي معاه رجالة وعارفين الحب ومش هيعملوا الغلط أبدا. حموت من الحبسة، الله يمسيك بالخير يا خديجة. حتفرج إن شاء الله يا محبوبة، حتفرج. أنا واثق إن الأمير رؤوف راجل طيب وعاوز الخير للبلد ولينا، لكن كل حاجة بوقتها. معقول الناس يكونوا فقدوا الأمل. معقول أكون أنا السبب؟ لا لا مش معقول، بس الإصلاح اللي هم عاوزينه ممكن يتحقق، لكن المهم الصدق، العزم، العمل، مش السلاح. حلو كده، تمام، ده قرب قوي. اصبر اصبر يا جناب العمد، اصبر، اوعاك تضيع الفرصه دي. ايوه ايوه، تعال خطوتين كمان، عاوزه بطلقه واحده تخلص عليه. طيب طيب يا جناب العمد، طيب. يبقى الحل زي ما قال نعيم، لازم ندي الناس الامل. الصوت ده طلقة بندقية. ودي سموه الأمير رؤوف. عملوها الشياطين، أنا هروح أشوفه. وإحنا وراك، مش هنسيبكم لوحدكم للشياطين اللي عاوزة تولع البلد وتقسمها. كلنا وراك في ظهرك، يلا رجالة يلا. ما وراء النهر. اشترك بالتمثيل همام عبد المطلب، شادية حسني، حمدي أبو العلا، أمينة سالم، سامي المصري، محمد حافظ، لبنى الشيخ، عبد اللطيف الطحاوي، وخديجة محمود. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي.